لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الإقناع ثالث حاجة هنتفق مع بعضينا على خطة العمل، على أسلوب الشغل، أسلوب الكتاب، يعني هندرسه زي الكتاب مع بعض. رابع حاجة هنبدأ ندرس الكتاب إن شاء الله. صح، هنعمل كام حاجة دلوقتي؟ مين يقولهم؟ مين يقولهم؟ هنعمل إيه دلوقتي؟ أول حاجة هنقول مين هو الإمام ابن المنذر، ثاني حاجة هنقول إيه هو الإجماع، ثالث حاجة هنتفق مع بعض على طريقة لدراسة الكتاب، على خطة عمل. الكتاب ده عامل زي جايب الإجماعات، عامل زي كتاب جايب الأحاديث، عامل زي كتاب الأربعين النووية. لما أقول لكم هندرس الأربعين النووية، ما هنعمل إيه في الأربعين النووية؟ طبيعة حفظ، لو في كلمة غريبة هنوضح معناها. طب شايف لما تبقوا ناس طلاب علم وجايين تدرسوا الاربعين النووية، مش ده زي الاربعين النووية او قريب الاربعين النووية؟ طيب هندرسوا ازاي؟ فهنقول لكم على طريقة خطة العمل او طريقة الدراسة ان شاء الله اللي هنبقى ماشيين بيها. تعريف بالمؤلف، تعريف بالامام ابن المنذر رحمه الله. الامام ابن المنذر واسمه شيخ الاسلام ابو بكر محمد ابن ابراهيم ابن المنذر، كنيته ابو بكر، كنية بتاعته أبو بكر، اسمه محمد ابن إبراهيم ابن المنذر، اسمه محمد إبراهيم يعني. النيسابوري الفقيه، النيسابوري محمد نور، لو كلمت تاني هنمشيك يا محمد نور. محمد ابن إبراهيم ابن المنذر، دي مش مجموعة هزار، دي مش مجموعة هزار. اي درس احنا بنبطل على الناس اللي موجودين، دي مجموعة شد، دي مجموعة بتاعت ان احنا هنكسف الاخ اللي قاعد وهنشخط فيه وهنزعق له وهنبهدله. ده اللي عايز اللي هيتكسف من ان هو يتزعق له او ان هو يتشد عليه وان احنا نقول له قوم امشي، اللي شايف ان هو هيتكسف ما يحضرش من دلوقتي، خليه في الدروس التانية اللي فيها بنبطل على الناس. و دي مجموعة علشان خاطر انت تطحن وتطلع ذهب خالص، الذهب علشان يطلع ذهب بياخد على دماغه بيدق، فدي المجموعة بتاعت الاخذ على دماغه. اللي مش ناوي ياخد على دماغه، اللي دماغه عزيزة عليه مش ناوي ياخد على دماغه، ما يحضرش المجموعة دي، يحضر الدروس التانية، عنده طلب علم تاني وعنده دروس تانية يطيع ربنا سبحانه وتعالى فيها. ماشي يا اخوانا؟ عشان ما حدش يقول انت زعلتني وانت كسفتني قدام الاخوة، لا دي مجموعة الكسفة. اللي مش عايز الكسف يخليه في الدرس بتاع يوم الجمعة، يخليه في الدرس بتاع يوم السبت، يخليه في دروس مفيهاش كسفة، دي مجموعة الكسفة. ماشي؟ اسمه مؤلف الكتاب محمد ابن إبراهيم ابن المنذر، كنية بتاعته أبو بكر، نسبه من نيسابور، نيسابوري هو. بيقول الفقيه نزيل مكة، يعني هو أقام في مكة ولم يكن من أهلها، ده معنى نزيل. صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، فهو صاحب التصانيف. ك يقول يعني إن هو منزلته في العلماء إن هو صنف كتب، جميع من جاء بعده من العلماء سواء وفقه أو خلفه يحتاج إلى الكتب بتاعته. الإمام ابن المنذر رحمه الله اتولد سنة 241، هنا كتب 242 عندي، هو اتولد سنة 241 ومات سنة 241 ومات سنة 319، يعني كان من السابقين من القرون الخيرية، القرون المفضلة. ايه؟ 319، 919 بيبقاش كام سنة 919؟ وكان من اهل القرون الخيرية، ادرك القرون الخيرية، ديت القرون ديت كان التصنيف فيها قليل، عدد الكتب اللي اتألفت في أول 300 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عدد الكتب اللي اتصنفت في 300 سنة الأولى في الثلاث قرون الأولى قليل جدا، من ضمنها الكتب بتاعت الإمام ابن المنذر. كان العلم يحمل بالصدر، لم يكن يحمل في الكتاب. كان بيحمل علم في الكتاب، بيحمله في صحيفة يحضر الدرس ويكتب وبعد كده يروح يحفظها ويحتفظ بالنسخة بتاعته. ما كانش فيه كتب بتطبع وتتداول، ده ما كانش موجود زمان. كانت الكتب عزيزة وقليلة جدا. الإمام ابن المنذر رحمه الله من الأئمة اللي صنفوا في هذا الوقت. من الكتب بتاعته كتاب الإشراف في اختلاف العلماء، هو مطبوع باسم الإشراف على مذاهب أهل العلم، لكن هو المنذر كان يسميه الإشراف في اختلاف العلماء، وده كتاب كبير جدا. كتاب الإجماع اللي هو اللي موجود معانا ده، اللي هو كده ألف في الاختلاف كتاب، وألف في الإجماع كتاب. المسائل اللي حصل فيها اختلاف ألف لها كتاب، والمسائل اللي ما يحصل فيها اختلاف ألف لها كتاب. وكتاب المقصود في الفقه، وليه كتاب مش مطبوع، كتاب تفسير اسمه تفسير ابن المنذر، إلى الآن موجود مخطوط في 14 مجلد. الإمام الزهدي رحمه الله يقول له تفسير كبير في 14 مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل. يقول اللي ينظر في كتاب التفسير بتاعه ده يقول إن ده كان أيضا إمام في التفسير، قال يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضا وغير ذلك. كل كتاب من الكتب ديت اللي هو مصنفها يقضي له بالإمامة في هذا العلم. كتاب الإجماع هو الصغير اللي في إيديكم ده، ده من كتب الأمهات عند أهل العلم، من الكتب بالغة الأهمية واللي بيقوم عليها نقد مسائل كثيرة جدا في الفقه بسبب كتاب الإجماع اللي هو الكتاب الصغير ده. كذلك كتاب الإشراف وكتاب اختلاف أهل العلم، كتاب اختلاف العلماء وكتاب الإشراف، دول كتب فقهية في المسائل الخلافية في إثبات الخلاف. كتاب المبسوط ده موسوعة فقهية. المهم ما من كتاب للإمام ابن المنذر رحمه الله إلا وهو يشهد له بالإمامة، إلا هو يشهد له بالإمامة. لأيضا كتاب الأوسط في السنن يقضي له بالإمامة في جمع الأحاديث. والإمام ابن المنذر رحمه الله ولد سنة 241 اللي هي السنة اللي مات فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول الإمام الذهبي ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، واختلف في العلماء، بعضهم قال ان هو شافعي المذهب، بعضهم قال ان هو حنبلي المذهب، وبعضهم قال ان هو مجتهد مستقل. الامام النووي رحمه الله بيقول عنه له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه احد، وهو في نهاية من التمكن من معرفة الحديث، وله اختيار فلا يتقيد في الاختيار بمذهب معين بعينه بل يدور مع ظهور الدليل. ده الإمام النووي رحمه الله شافعي، وبيقول ده لم يكن متقيدا بمذهب معين. الإمام الذهبي رحمه الله بيقول عنه اعداده في الفقهاء الشافعية، فقد أخذ من أصحاب الإمام الشافعي. الإمام ابن المنذر تتلمذ على إيد الربيع بن سليمان رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي، تلمذ على إيد الربيع بن سليمان وده من تلاميذ الإمام الشافعي. فالإمام الذهبي قال إن هو شافعي، والإمام النووي رحمه الله وهو من الشافعية قال إن هو لم يكن متقيدا بمذهب معين. الإمام الذهبي رحمه الله يقول من حملة الحجة ممن حملوا الحجة في الإسلام، ممن حملوا العلم في الإسلام، ممن حملوا علم الدين في الإسلام، ممن حفظ الله بهم الإسلام. الإمام المنذر رحمه الله يقول جار في مضمار ابن جرير وابن سريج. ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، يقول احنا لو جينا نعده هو مش ابن جرير ده شيخ المفسرين، هو في نفس المضمار بتاعه، وابن سريج إمام الفقهاء في الإمامة في التفسير هنقضي له أنه كان إمام. وطبعا ابن جرير وابن سريج كانوا في نفس الزمن بتاع الإمام ابن المنذر رحمه الله، كانوا قريب من الزمن بتاع ابن المنذر. الإمام الطبري توفي سنة 395 تقريبا هجرية، يعني توفي بعد الإمام ابن المنذر حاجة و70 سنة أو 80 سنة، 83 سنة تقريبا، فكان في الفترة الزمنية بتاعته. فهو الإمام الذهبي بيقول لو جينا نعده هنعده كابن جرير شيخ المفسرين، أو هنعده كابن صريج إمام الفقهاء. قال وتلك الحلبة، يعني هو في تلك الحلبة في أي علم من العلوم هتجد في مضمار أو في حلبة أئمة هذا العلم. بيقول وفاته في سنة 18، توفي سنة 318، ده كلام الحافظ الذهبي، غيره قال انه توفي سنة 319. ده باختصار من كتاب سير أعلام النبلاء. الجزء ال 14 صفحة من 490 ل 493 عشان لو حد عايز يراجع ورايا. الذهبي قال انه توفي سنة 18، يعني. وهنا بيقول ابن قفصان نقل وفاته في هذه السنة اللي هي 319. ابن قفصان مؤرخ برضه صاحب الوفيات، تقريبا الوفيات في الإسلام. عايزين نتفق بقى على طريقة لدراسة الكتاب. ايه؟ لا ما حنكتب على الدراسة الأول، طريقة الدراسة عشان بعد كده ما ندرس. صلوا على النبي يا كده. المسائل اللي مجمع عليها في الفقه كثيرة جدا، والإمام ابن المنذر رحمه الله وإن كان قام يجمع المسائل اللي فيها إجماع لكنه لم يجمع جميع مسائل الإجماع، لم يجمع كل المسائل المجمع عليها. وبالتالي هناخد احنا الاجماعات اللي وارده في كتاب زي كتاب الطهاره، في احكام زي احكام الطهاره، المياه والاستنجاء والنجاسه والتيمم والغسل والوضوء. هناخد الاجماعات اللي وارده في الباب ده، هنقول ان اهل العلم اجمعوا على كذا وعلى كذا وعلى كذا. هنبقى محتاجين ندور على الاجماعات ديت، على اجماعات ثانيه، مسائل ثانيه مجمع عليها في كتب ثانيه. عايزين ناس تبقى جدعان، ناس متطوعين، ده مش فرض، ناس تتطوع وتدور لنا، نحدد مثلا لكل اثنين او ثلاثة كتاب من الكتب اللي هو ممكن يجد فيها الاجماعات، ويبقى هو مسؤول يطلع لنا الاجماعات. يعني مثلا هناخد الاجماعات اللي واردة في الوضوء، يبقى هنقول مثلا احمد عبد الجواد هيبقى تخصصه كتاب المغني. احمد عبد الجواد هيروح طالع من الدرس هنا على كتاب المغني، هيفتح كتاب المغني مش هيقرا طبعا كل احكام الوضوء في المغني، عشان لو قراها مش هيخلصها الا كمان شهرين. هيفضل يفر كتاب، يبص على السطور بسرعه، كلمه يدور على كلمه لم يختلفوا او اجمعوا او هذا مما لا خلاف فيه كده، هيدور على الالفاظ اللي هي تحتمل الاجماع، وهنقولها دلوقتي الالفاظ اللي هي يكون معناها الاجماع، ويلاقي اول لما يلاقي مثلا ايه وقد اجمع على كذا، يروح كاتب ابن الامام ابن قدامه نقل اجماع على المساله الفلانيه في الجزء الفلاني صفحه كذا. ماشي. طبعا الاجماع اللي هيطلعه هيشوف الاول هو موجود في كتاب الاجماع بتاع ابن المنذر ولا لا. لا موجود خلاص، ما لهوش موجود هيروح جاي يجيبه لنا. احنا في الدرس اللي بعدين نقول والله احنا لقينا اجماعات تانية في الباب ده، لقينا اجماعات تانية في الباب دوت كذا وكذا وكذا. انا عن نفسي متطوع اطلع لكم الاجماعات اللي نقلها ابن حزم في المحلى وفي مراتب الاجماع وتعليق شيخ الاسلام ابن تيمية على اجماعات ابن حزم. انا متطوع اعملها لكم دي بره الكتاب. مين بقى يتطوع ان هو يطلع لنا الاجماعات اللي في المغني؟ هنقول لكم على كام كتاب دول، يعني ايه مظنه الاجماع. عندنا المغني، المجموع، المغني بتاع ابن قدامه، المجموع بتاع ابن عبد البر بتاع الامام النووي، شرح صحيح مسلم يعني من النووي. التمهيد لابن عبد البر، الجامع لأحكام القرآن أو تفسير القرطبي، هو واحد اسمه ده وده تفسير القرطبي، المحلل لابن حزم، مراتب الإجماع لابن حزم. دول أنا أريحكم منهم إن شاء الله. عايزين بقى إيه ناس مطاعمة، ده مش فرض عليكم، فرض عليكم إن أنتوا تفهموا معنى الإجماع، تعرفوا إن المسألة دي إجماعية وخلاص. ده اللي مطلوب منكم، مطلوب منكم كتاب، الكتاب ده هذا الكتاب هنا، مطلوب منكم الكتاب ده والتعليقات اللي هنقولها على الكتاب ده في الدرس، ده اللي مطلوب منكم مذاكرة وهتمتحنوا فيه، غير كده مش مطلوب منكم حاجة تاني. اللي أنا بقوله ده مجهود زيادة. مين يشتغل معانا في المشروع ده؟ واحد، اثنين، ثلاثة. اكح شوية كمان. طيب ها؟ ايوه ما ثلاثة. خلاص نزل ليك صح. ثلاثة بس. طب المجموعة بتاعت يوم اربعة، المجموعة بتاعت يوم الجمعة مفيش متطوعين فيها؟ ها؟ أقول متطوعين، أنا كده بقسم الكتب. في متطوعين مجموعة في يوم الجمعة؟ ها؟ أنت مجموعة في يوم الجمعة؟ مجموعة متطوع يعني معانا؟ طيب. مين يشتغل في المغني يا إخوانا؟ مين يشتغل في المغني؟ إشمعنى المغني يعني؟ مين طب أنت عارف حد عنده المغني؟ ما تعرفش حد عنده المغني. طيب المغني موجود عند الشيخ محمد حمدي، تروح تستلف منه المجلد الاول ايه؟ فتروح تذاكره في مكتبة اسكندرية؟ اكيد موجود في مكتبة اسكندرية. بس ما انت عايز وانت قاعد تفر براحتك يعني، تشرب لك كوباية شاي وانت بتفر في الكتاب، وبعدين هتلاقي حتة هتشدك هتقعد تقراها. اصلا المغني اول ما هتفتحه هتقفله تاني يوم ممكن. هو شدة غصب عنك. لو تشتغل في المغني، اي اجماع في المغني انت مؤتمن عليه. ايه الباب اللي هناخده؟ احنا مثلا هنبدا النهارده هناخد كتاب الوضوء، يبقى انت هتطلع احكام الوضوء كلها. ماشي. في المغني بدأ بشروط الوضوء، فهتبدا من شروط الوضوء. هو حاطط نواقض الوضوء بعد المسح الخفين. المهم هتمسك لنا كتاب الوضوء من اول لاخره، مش مطلوب منك تقراه، مطلوب منك تفر وتطلع لنا اجماعه على كذا لا نعلم فيه خلافا. خلاص ده اسبوع باسبوع، مش كل اسبوع هقعد اقول لك. ماشي، وتجيب لنا الاسبوع اللي بعديه تقول لنا ادي الاجماعات بتاعت النقاد. ماشي. ادي واحد. مين يشتغل في المجموعة؟ المتطوع. احنا بنتكلم عن الناس اللي تطوعوا دلوقتي. مين يشتغل في المجموعة؟ فاضل انت وانت وانت وانت، هما خمسة متطوعين. مين يشتغل؟ ستة متطوعين. اشتغل في المجموعة شيخ؟ مش عندك. طيب لو خلينا هنا وقت، مين حد يشتغل في المجموعة هنا؟ متطوع جديد. طيب كتاب المجموعة موجود عند الشيخ أحمد الضبط، استعير منه الجزء الأول. إيه؟ آه عبد الله. عبد الله أبو محمد. مش عبد الله اللي مش أبو محمد. عبد الله عبد الحميد، أنا عمال أفتكر عبد الحميد. التمهيد طبعاً محدش عنده التمهيد، مين عنده كمبيوتر؟ حد منكم عنده؟ أنت عندك كمبيوتر. طلع علينا المكتبة الشاملة الإجماعات اللي في التمهيد بتاعت عبد الله. شوفها في إيه؟ مش عندي. عندك جامع التراث، أنا شفته عندك. جامع التراث الكبير. أيوه. الجامع الكبير. كده لما المكتبة الشاملة. مكتبة، لأ المكتبة أنت عندك برنامج اسمه جامع التراث الإسلامي، جامع التراث العربي. لا ده انا شفته عندك. ده جمع منه ده هتلاقي فيه التمهيد بتاع القصر البر، هتلاقي من ضمن الكتب التمهيد بتاع القصر البر، هتقعد تفر فيها، هتكتب له في السيرش تختار التمهيد، تروح كاتب في السيرش الاجماع، اجمعوا مش بعدين ايه خلافا او لا نعلم فيه خلافا، اتفقوا. هتقعد تكتب الكلام دي وهو هيطلع لك، هتروح انت منقل في كتاب الطهاره وترحب. ده بلاش نظري كده، لكن عاملها ليها متعبه. مين انت فاضل؟ انت وانت. طيب شيخ خليل الجامع لاحكام القران اشتغل فيه. استعيره لك من هناك، اتولك من هناك ان شاء الله. الجامع لاحكام القران قلنا كده فاضل ايه؟ فاضل شرح صحيح مسلم. فاضلش انت والشيخ عبد الله. عندك شرح صحيح مسلم؟ عندك المسجد خلاص، انت تشتغل في شرح صحيح مسلم. الشيخ عبد الله بتاع الفضيل، الشيخ هليل. هليل اما انت بقى يا عم الشيخ محمد نور، فهنطلب منك ان انت هتكتب لنا مجموعة الاخوة هيجيبوها، هتروح كاتبها لنا مع انا هجيب لك الاجماع، كتاب الاجماع هجيبه لك مكتوب وورد، هتكتب لنا الاجماع الاخوة هتجيبها مكتوبة في فرع، تروح انت كاتبها لنا على الكمبيوتر مع الاجماع بتاع المنوتر. واضحة ولا تعرف تكتب على الكمبيوتر؟ عندك كمبيوتر؟ انا عارف عندك كمبيوتر، بدل ما انت حاطط لي عليه تعرف تكتب عليه؟ طيب تعرف تكتب، هتشوف حرف الالف فين وهتبص عليها يا جماعه انك الف مش حرف كده. راح اصلا ب 12 جنيه، بدل ما انت تشتري الكتاب الكتب ب 25 جنيه، اقرا الكتب يبقى هناخد الحاجات ديت منكم اسبوعيا. يعني هما هيجيبوا لي الاجماعات ديت في الدرس، هنقولها وهنشرحها وهنروح مدينا لحضرتك الخميس اللي بعديه، هتروح جاي من الدهان. ماشي؟ عندك رايتر؟ هديك فلاشة تروح تجيبها لي وتيجي، أو على ام بي 3. مين أقرب واحد عندك؟ هديك فلاشة تجيبها لي، هديك فلاشة تجيبها. سجلت اهو. لا الناس المتطوعين دول اللي يخاف بقى نعمله فيه ايه؟ ده يا شيخ ده لا فاهم، مش حفظ، ما عندناش حاجه اسمها حفظ. حفظ القران كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اي الفاظ ثانيه ملهاش قضيه. الجماعه المتطوعين دول لو خسرتها ونعملوا فيهم ايه؟ هنعمله في كده يا رجاله، ما على المحسنين من سبيل، مش هنعمل فيكم حاجه، نشوف غيركم. طيب بدايه ما هو الاجماع؟ يعني ايه اجماع؟ الاجماع هو اتفضل، الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين، جميع المجتهدين في عصر من العصور. الشيخ حمدي جارك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة معينة، عشان فيها غلطة الكتاب اللي معاكم كاتب هو تعريف الإجماع، لو ما خلصتوش كتابة قولوا لي استنى، مطلوب تكتبوا كل كلمة وتبقوا فاهمينها كويس. الكتاب اللي معاكم بيقول تحت الإجماع هو اتفاق جميع مجتهدي عصر، مجتهدي عصر يعني المجتهدين في عصر من العصور. من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي عملي، لا هي على حكم شرعي أي مكان، عملي أو اعتقادي. عملي يعني عبادات، صلاة، زكاة. اعتقادي زي اعتقاد حاجة في الله سبحانه وتعالى، مثلا أجمعت الأمة على أن كلام الله ليس بمخلوق، ده حاجة عملية ولا اعتقادية؟ حاجة في قلبك، حاجة موجودة في قلبك، هتعتقد أن كلام الله ليس بمخلوق. عملت إيه أنت؟ إيديك عملت إيه؟ رجليك عملت إيه؟ لكن أجمعت الأمة مثلا على أن 5 صلوات واجبة على المسلمين في اليوم والليلة، ده إجماع عملي، حاجات هتعملها، إجماع على حاجة هتنفذها بجوارحك، ليش أجل صلى الله بيخلي الإجماع على حكم شرعي عملي، لا ده غلط، على حكم شرعي فقط. هو عملي ديت مما اختلف فيه العلماء، يعني هو الأخ اللي كاتب التعريف، الأخ المحقق كتاب أصلا، أخ محترم جدا من تلاميذ الشيخ ياسر المحترمين جدا، اسمه الأخ أيمن الركشي، لكن هو ده اللي هو بيتبعه في تعريف الإجماع. الإجماع له تعريفات كتيرة مختلف فيها، هنذكر دلوقتي صور مختلف فيها من صور الإجماع. عملي أو اعتقادي مش، أو شيل عملي خالص هيبقى شرعي، ما هي لا مش عملي اعتقادي، دي انت كده ضيقتها أكتر، ممكن يبقى عملي أو اعتقادي، حط أو تشيل اعتقادي خالص، تبقى على حكم، تشيل عملي قصدي خالص، يبقى حكم شرعي وخلاص، ان هو الشرع علم او عمل، اعتقاد او عمل، فهو هنا غير العمل بس الا على حكم مسألة معينة من مسائل الشرع. مفيش جاي ما شاء الله، مفيش نفس يتكلم حتى. خلاص اخوانا، يبقى ايه هو الاجماع؟ الاجماع ان المجتهدين دول اللي هم العلماء، المجتهد ده للشروط، ان شاء الله لما درسوا اصول الفقه هتبقوا تعرفوه ايه هي شروط المجتهد، عشان مش اي مثلا خطيب بارع يطلع على الشاشة في البتاعة في الفضائيات يبقى يقولوا ده فلان ده عالم من العلماء، يعني ساعة لما الفضائيات بدأت وكل شوية تسمع عن عالم جديد، طب يا جماعة انتوا عرفتوا منين انه عالم؟ عرفتوا بيقول دروس كده على الدش. طب ماشي، ما هو بيقول دروس كده على الدش، ده مش لازم عالم، العالم ده ليه شروط، ممكن يبقى عالم وما بيتكلم تحس ان هو ما يعرفش حاجة، ممكن يبقى عالم والكلام بتاعه تسمعه ضعيف جدا، لكن علمه متين، العلم بتاعه شديد المتانة، رغم ان هو ما بيعرفش يقول خطبة كويسة، لو طلع يتكلم وصل الشيخ محمد يعقوب مثلا، الشيخ محمد يعقوب يمسحه خالص، مش ومع ذلك ده عالم مش داعية خلاص. فالمجتهد ده ليه شروط، المجتهد مقصود بيه العالم، وده للشروط، اللي لم يحصلها، اللي ما حصلش الشروط ديت لم يصل الاجتهاد. ماشي، فاتفاق جميع المجتهدين، يبقى جميع المجتهدين. طب انا اشرب لوحدي والناس دي لا؟ بص، المجتهدين العلماء لو اتفقوا في عصر من العصور على حكم مسألة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طب لو المجتهدين اتفقوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ده يبقى اسمه اجماع؟ ما يبقى اسمه ايه؟ فيش اجتهاد ايام النبي؟ والله في اجتهاد ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يعني؟ ده هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة الاجتهاد، النبي هو اللي علم سيدنا عمر ان هو يقيس المضمضة على القبلة في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القياس في حاجات كتير جدا، هو النبي يموت من غير ما يسيب ولا مجتهد؟ يا ازاي يعني؟ ده اجدع مجتهدين اللي سابهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم مجتهدين اللي سابهم النبي صلى الله عليه وسلم، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دول اعلم العلماء. اتفاق العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه نص. ازاي يبقى اسمه نص؟ لان اتفاق المجتهدين ده هيبقى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يجتهد؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يا اما هيوافق المجتهدين دول يا اما هيخالف المجتهدين دول، فلو وافقهم يبقى كده اتفاق المجتهدين، لو خالفهم يبقى كده المجتهدين ما اتفقوش، بل اتفاقهم هيبقى منقوض بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهيبقى نص. هم بيجتهدوا ويعملوا وبعد كده بيعرضوا اجتهادهم على النبي، النبي يقول لهم انتوا كده عملتوا صح، الاجتهاد ده صواب او الاجتهاد ده خطا. ما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان بيسالهم عن حاجه كلهم عارفينها فيقولوا الله ورسوله اعلم، منتظرين النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم في اي بلد نحن؟ هم في مكه. قال لهم احنا فين؟ في حد في المسلمين مش عارف ان دي مكه؟ مش عارف مكه؟ فيقولوا الله ورسوله اعلم. فكانوا مؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. فالاجماع هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم معين في مسألة شرعية، او على حكم على حكم شرعي في مسألة معينة. بعد وفاة النبي يا راجل حرام عليك، احنا نقول نص من كتاب او سنة او اجماع او قياس جلي. نص ده كتاب وسنة بس، او اجماع يا اما نص يا اجماع يا قياس جلي. طيب ده الاجماع. الاجماع ده يفيدنا في ايه؟ ايه فايدة الاجماع؟ الاجماع حكم شرعي معصوم من الخطأ. الإجماع حكم شرعي معصوم من الخطأ زي نصوص الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب لي ألا تجتمع أمتي على ضلالة. فمدام أجمعت الأمة يستحيل، مدام أجمعت الأمة يستحيل أن يكون اجتماعهم على خطأ. الحكم اللي اتفقوا عليه اللي أجمعوا عليه ده قطعا حق. إن الله كتب لي ألا تجتمع أمتي على ضلالة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فاللي يخالف سبيل المؤمنين الله سبحانه وتعالى قال نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالاجماع ده سبيل المؤمنين، ده الطريق اللي رضيه المؤمنين. المؤمنين اتفقوا على مسألة، فاللي يخالف المسألة ديت يبقى ده ممن توعده الله بأن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا. ايه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ممكن تكتب اول الآية وتضربها في المصحف، لكن صعب قوي كده. اكتب محل الشاهد من الآية، من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. الإجماع اختلف أهل العلم في بعض صوره. في صورة اتفق عليها ان دي إجماع، وصور اختلفوا فيها دي إجماع ولا لا. الصورة اللي بالإجماع هي إجماع، الصورة اللي ما فيهاش خلاف ان دي إجماع، هي أن يتفق جميع العلماء تصريحا بلفظهم وبلا احتمال لوجود مخالف غير معروف على حكم شرعي في مسألة بدليل نصي. ويموت جميع هؤلاء المجتهدون ولم يرجع أحد منهم عن قوله دون أن يرجع أحد منهم عن قوله. دي صورة لم يختلف أهل العلم فيها أن دي إجماع. يبقى الصورة دي شكلها إيه؟ يبقى كل المجتهدين موجودين، مفيش احتمال ان يكون في مجتهد مش عارفين. يبقى اول حاجة كل المجتهدين، وجود كل المجتهدين بلا احتمال لوجود مخالف. تاني حاجة ان كلهم يقولوا بلسانهم، ميبقاش واحد قال والتاني اقره، سكت واقره. ثالث حاجة ان يفضلوا لحد ما يموتوا مفيش ولا واحد منهم رجع عن رأيه. رابع حاجة ان كلهم معهم ادلة من القرآن او من السنة، مفيش واحد قال يقول ده والله انا دليل على الاجماع ده القياس، والله اجتهدت رأيي ده الاستحسان، لا يبقى لازم دليله آية او حديث. ايوه، عدم وجود احتمال للمخالف. موتهم جميعا دون ان يرجع احد منهم عن قوله، اللي هو بيسموه انقضاء العصر. معلش المحاضره دي هتبقى تقيله شويه، الدرس ده هيبقى تقيل شويه، بعد كده تلاقي الموضوع سهل خالص، بس هي اول طلعه كده هتبقى صعبه شويه. ايه اول حاجه؟ اتفاق جميع المجتهدين، وجود جميع المجتهدين. ثاني حاجة عدم احتمال وجود مخالف غير معروف. ثالث حاجة ملسة ماشي على بالك. اول حاجه لازم بلفظين، لازم يعني نتكلم بلفظين، هنقول بلفظين ديت هنقولها، خليك ايه ماشي على التدريج عشان ما نلخبطش الناس اللي بتكتب. اول حاجه من اول خالص، اول حاجه وجود جميع المجتهدين، كل المجتهدين موجودين، اتفاق جميع المجتهدين ماشي. تاني حاجة عدم احتمال وجود مخالف، مفيش احتمال ان يكون في واحد مخالف. رقم ثلاثة موتهم جميعا دون الرجوع عن قولهم، مفيش واحد منهم رجع عن كلامه قبل ما يموت. رابع حاجة، خلاص أمل الرابعة لسه. رابع حاجة تصريحهم بقولهم باللسان. خامس حاجة، أقول خمسة لسه، تصريحهم بلسانهم. أقول الخمسة اللي لسه لسه بتكتب. خامس حاجة استنادهم إلى دليل من الكتاب أو السنة، دليل نصي، إلى دليل من الكتاب أو السنة. في حاجة سادسة بس هتصعب لكم الموضوع شوية، نقولها ولا نخليها أما تيجي لوحديها يعني كده؟ عدم وجود خلاف مستقر، عدم وجود خلاف سابق مستقر، عدم وجود خلاف سابق مستقر. عدم وجود خلاف سابق يعني المسألة اللي هم اتفقوا عليها دي ما كانوش قبل كده مختلفين فيها. مستقر يعني لو كانوا مختلفين وبعد كده هم المختلفين رجعوا ليبقى كده خلاف مش مستقر، ده ما يقنعش في الإجماع. لكن كانوا 10 مجتهدين، 2 قالوا قول و8 قالوا قول. الاثنين اللي قالوا القول دول نقضوا الإجماع كده ماتوا. بقى الـ8 اللي موجودين بيقولوا قول واحد، ده كده المجتهدين الموجودين كلهم بيقولوا بلسانهم كل الشروط موجودة. بس اللي فرق ان كان في ناس قالوا قول مخالف وماتوا عليه، ده كده بيبقى عند البعض، او ده يعني ايه مختلف فيه، ده اجماع ولا لا، ده اللي يسموه خلاف مستقر، خلاف اصحابه ماتوا عليه. لكن لو الاثنين دول رجعوا عن قولهم الى قول الـ8 ده بيسموه خلاف غير مستقر، يعني كان موجود وزال، ده لا يقدح في الاجماع. هي دي معنى خلاف مستقر، خلاف مستقر يعني اصحابه ماتوا عليه ما فيش حد ما رجعوش عنه. على سبيل المثال الاجماع على جواز قتال المرتدين ايام سيدنا ابو بكر الصديق، دي مسألة اجماعية ولا مسألة خلافية؟ بعد ما النبي مات، مش المرتدين معذرة، منع الزكاة، بعد ما النبي مات في ناس قالوا مش هندفع الزكاة، فسيدنا ابو بكر الصديق قال انا هحاربهم. الصحابة كلهم قالوا لا ما تحاربهمش، ازاي ده مسلمين، تحاربهم علشان خاطر ما دفعولكش الزكاة؟ فسيدنا ابو بكر اصر، فسيدنا عمر كلمه، لقى ان ربنا شرح صدر ابو بكر فشرح الله صدر عمر لما شرح صدر ابو بكر. الناس الصحابة لقوا ابو بكر وعمر الاثنين صدرهم منشرح لقتال منع الزكاة، اتفقوا على قتال منع الزكاة بعد ما كان اول ابو بكر بس رضي الله عنه اللي بيقولكم بالقتال وبقيت الصحابة مخالفين ليه. ده خلاف مستقر ولا غير مستقر؟ ليه؟ الخلاف ده انتهى ازاي؟ مش بان المخالفين ماتوا، ده انتهى بان المخالفين راجعوا الى قول الايه؟ الموافقين. ماشي؟ ده الخلاف ده الاجماع ده مخالفه، الاجماع ده يسمى اجماع قطعي، الاجماع ده يسمى اجماعا قطعيا. الخلاف الاجماع اللي يتصر فيه الصفات اللي احنا قلناها دي. ده يسمى اجماع قطعي، يسمى اجماعا قطعيا مخالفه كافر. اللي يخالف الاجماع ده او اللي ينكره اكنه انكر ايه من الكتاب او السنه، يكفر بها، يسمى اجماع قطعي، يكفر، يخالفه كافر. طبعا بعد اقامه الحجه. لو واحد دلوقتي قام وقال لا يجوز جمع المصحف، لا يجوز جمع المصحف او جمع القرآن في مصحف واحد، ده حكمه ايه؟ ايه؟ واحد قام قال سيدنا ابو بكر الصديق كان غلطان لما جمع المصحف، لا يجوز جمع المصحف، مات رسول الله ولم يجمع المصحف، اللي يقول الكلام ده يبقى ايه؟ كافر، مش كده؟ طب ايه رايك ان سيدنا عمر بن الخطاب قاله؟ والصحابه وسيدنا زيد بن ثابت قاله؟ قالوا قبل ما يبقى اجماع، قالوا اجماع لحد لما اجمعوا فانعقد الاجماع، وده اجماع بعد خلاف، بس الخلاف ده كان خلاف ايه؟ غير مستقر، اللي مخالفين هم ده رجعوا عن الخلاف، فده اجماع قطعي مخالفه كافر يخرج من المله. لو واحد قام وقال ان سيدنا ابو بكر الصديق كان آثما في قتال منع الزكاة، او لم يكن يجوز له، كان مخطئا في قتال منع الزكاة، ده يبقى حكمه ايه؟ كافر. لا النهاردة، لو واحد النهاردة قام قال الكلام ده يبقى حكمه ايه؟ كافر. ماشي؟ اي حد بيقول حكمه كافر، ده كافر، ده حكم ما ينزلهوش على الناس غير واحد قاضي يقيم عليه الحجة ويعرفه لو كان جاهل الاول، ويشوفه لو عنده شبهة يزيلها له. اظن واحد قال الكلام ده النهاردة ليه؟ قلت له انت كده كفرت لان انت خالفت الاجماع المنعقد بعد خلاف غير مستقر. اظن يعني ما تبقاش انت كده اقمت الحجة يعني. وممكن يعتبرك ان انت بتشتمه يعني. هات بقى عالم يقعد يشرح له يعني ايه خلاف مستقر ويعني ايه اجماع عشان خاطر تقوم عليه الحجة. بعدين يثبت له ان المسألة دي حصل فيها اجماع بعد خلاف مستقر غير مستقر. ده اجماع قطعي. ده اجماع قطعي مخالفه كافر. يبقى يبقى الصورة دي بالاجماع ده اجماع مجمع عليه. يبقى صور بالاجماع فيها خلاف. صور بالاجماع اختلف فيها العلماء. هل هذا خلاف ام لا؟ هل هذا قصد اجماع ام لا؟ هنذكرها ونذكر الراجح فيها. صور اختلف العلماء في عدها اجماعا. مش هنطول نص ساعة بالظبط وهنقف الشيخ حمدي هيكمل ان شاء الله. اول صورة من الصور ديت الاجماع السكوتي. الاجماع السكوتي. احنا قلنا الاجماع القطعي لازم كل المجتهدين ايه يتكلموا. طيب اذا سكت بعض المجتهدين، اذا سكت بعض المجتهدين، مسألة من المسائل جمعنا المجتهدين، جمعنا العلماء، انهم تعالوا والله احنا عندنا المشكلة الفلانية، ايه قولكم فيها؟ بعضهم قال حلال والبعض الاخر سكت، وبعضهم قال حرام والبعض الاخر سكت. ده اجماع ولا لا؟ الصورة دي اختلف فيها العلماء. منهم اللي قال هذا ليس اجماعا. دليلهم ايه؟ قالوا لا ينسب الى ساكت قوي. دليلهم ان هو لا ينسب الى ساكت قوي. طب الاجماع السكوتي ما احنا بنتكلم على ايه؟ ما ترجحش دلوقتي، انا اللي هرجح، سيب لي الترجيح ده معلش. عارف انت تقول غلطان وازاي يسكت، عارف استبهالي انا اقولها دي. الاجماع السكوتي العلماء اختلفوا فيه، بعضهم قال ان هذا ليس اجماعا. هل لان شرط الاجماع ان العالم يقول، وده العالم ما قالش، ده سكت، فلا ينسب الى سكت القول. والجمهور على ان الاجماع السكوتي حجة، على ان الاجماع السكوتي اجماع. الاجماع السكوتي اجماع. دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب لي الا تجتمع امتي على ضلاله. قال والساكت ليس مخالف. هو الساكت ده مخالف؟ ان الله كتب لي الا تجتمع امتي على ضلاله. الحديث ده قلناه قبل كده. ساكت ولا يفعل عكسها، ولا ساكت ولا يقول ما يريدش، يعني من يوقع عنه فوق هو ما اتكلمش، بس ممكن يكون هو بيفعل عكس الحكم ده يعتبر ما تدخلناش في مسائل ثانيه. بنتكلم المجتهدين قاعدين ومحدش اعترض. لا قلناها خلاص. انت جاي واحنا بنتكلم في ادله لا ما فيش شك. بتوقفني ساعتها مش توقفني بعديها بعد ما دخلنا في موضوع ثاني خالص. لا بقول استنى هقف ما تقلقش. دليلهم انه لا ينسب الى ساكت قول. لا ينسب الى ساكت قول. احتمال انا اللي بطلب منك بعد كده ان انت تغيب يا شيخ. احتمال انا اللي بطلب منك بعد كده ان انت تغيب. الدليل الثاني وده بقى اقوى الادله وده الدليل الظاهر القوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فهلو لو لم يكن هذا إجماعا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين فبيقولوا لو لم يكن هذا القول لو يكون هذا الحكم إجماعا لكان مقتضى ذلك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر فيها الحق لو لم يكن هذا إجماعا خلي بالك أنا مش حافظ الكلام اللي أنا بقوله فهتلاقيني لخبطت الناس اللي بتكتب هقوله لك بعبارة ثانية هيلاقي الناس ان هم كتبوا حاجة غير اللي انا بقولها هتلخبط الدنيا احنا ممكن نتفق على واحد يكتب بسرعة واللي ما يلحقش يكتب يبقى ياخد منه بعد كده ينقل او يصور مين؟ هم كمان عشان ما يقولش ما يقول دورت وما لقيتش حد انت بتلحق تكتب؟ طيب خلاص اتكلمش بقى محمد نور بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين معنى الحديث ان لازم الحق يبقى ظاهر في الامة لازم في طائفة معها الحق ظاهر فقالوا طيب لو القول بتاع الاجماع السكوتي ده غلط يبقى فين الحق طائفة قالت قولا خطأ والطائفة الثانية سكتت الإجماع السكوتي ده من إجماع العلماء قول لهم إيه قولكم في المسألة دي فيروحوا قايلين حلال وهي يكون حكمها حرام ناس قالت حلال وناس سكتت فين الحق مش الحق إن هي حرام الحق إن هي حرام طب فين الحق عند فين الحق يبقى كده جه وقت على الأمة مفيش فيها الحق النبي قال لا تزال على الحق ظاهرين لو قلنا الاجماع السكوتي ده ممكن يبقى غلط ممكن ما يبقاش اجماع هيبقى معنى كده ان جه وقت كان الناس بتقول غلط وناس ساكته ومفيش حد بيقول حق يبقى مفيش الطائفه الظاهره على الحق ماشي واضح الدليل ده مش واضح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزال يعني دايما طائفه من امتي على الحق يبقى لازم في مجموعة من الناس بتقول الحق ظاهرين منتصرين عالين يبقى لازم في جماعة من الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ربنا من الحاجات اللي كتبها للنبي ان أمة النبي دايما فيها مجموعة بتقول الكلام الحق الإجماع السكوتي ده احنا لما المجتهدين العلماء لهم بقى اتفقوا ما بينكم على حكم عشان احنا نتبعكم فيه المسألة دي حكمها ايه حلال ولا حرام النبي يقول لازم في طائفة هتقول الحق جبنا المجتهدين طائفة منهم قالت حلال وطائفة سكتت ينفع ان يكون الحق ان هي حرام لازم يكون الحق ان هي حلال ليه عشان ما فيش حد اتكلم وقال انها حرام والنبي قال لازم في دايما في الامة مجموعة بتقول الحق مجموعة بتقول الكلام الصحيح لا يغيب عنها الكلام الصحيح لا تزال طائفة على الحق فلو قلنا الاجماع السكوتي ده مش اجماع يبقى معنى كده ان جه وقت على امة النبي صلى الله عليه وسلم فيها حق لم يقله احد فيها حق لم يقله احد خلاص معايا ولا يبقى ده الدليل على ان الاجماع السكوتي حجة وهو ده الراجح الدليل النوع الثالث الصورة الثالثة من صور الاجماع المختلف فيه ده الثاني الصورة اللي بعد كده من الإجماع المختلف فيه هيا كانت بقى الثانية أو الثالثة الإجماع في غير عصر الصحابة أو الإجماع بعد عصر الصحابة طائفة من العلماء قالوا أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة قالوا لا إجماع إلا إجماع الصحابة اما بعد الصحابة فده مش اجماع. ليه قالوا الكلام ده؟ قالوا لان شرط الاجماع ان احنا نبقى عارفين كل المجتهدين، ولا يعرف العلماء في العالم الاسلامي الا في زمن الصحابة بس. قالوا معنى ان انا اقول اجماع يبقى انا لازم اعرف كل عالم قال ايه، مش عارف كل عالم، يبقى انا لازم اعرف كل بلد فيها كم عالم. فقال لك ما كانش موجود غير ايام الصحابة، احنا عارفين فلان اسلم وفلان اسلم، عرفنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او فقهاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمان، علماء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمان، عرفنا دول. فكده احنا خلاص عرفنا المكتبين. قال لك بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم كل عالم من الصحابة بقى ليه تلاميذ، تلاميذ دول بقى لهم تلاميذ، وكل واحد من دول خرج اجيال من علماء، مين اللي هيعرفهم؟ ما جايز انا هسمع كلام واحد كلام عالم وانت تسمع كلام عالم تاني، وانا ما اعرفش العالم اللي انت تعرفه وانت تعرفش العالم اللي انا اعرفه. انا اظن المسألة اجماع وانت تظن المسألة اجماع، وفي نشرش مش لازم تكتبوه، وفي مخالف. فقالوا ان معرفة جميع المجتهدين ده لا يمكن الا في زمان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا اي اجماع بعد الصحابة ليس اجماع. قالوا ان اي اجماع بعد الصحابة ليس اجماع. الكلام ده راجح ولا مرجوح؟ الكلام ده مرجوح. الصحيح ان معرفة المجتهدين ظلت ممكنة ازمانا بعد انقضاء عصر الصحابة، فظل الازمان طويلة جدا معروف ان البلد الفلانية فيها من العلماء فلان وفلان، والبلد الفلانية فيها من العلماء فلان وفلان. مثلا يقول لك مثلا الامام احمد راح الى المدينة فسمع من علمائها. يا طب هو كان عارف علماء المدينة؟ رايح المدينة وعارف علماء بتاعها، رايح سمع منهم، وكان مشهور حملة الفتية في الانصار. ماشي. فبنقول اجماع، الاجماع بعد عصر الصحابة كان ممكنا لطائفة من العلماء اشتهروا بمعرفة الخلاف والرحلة في طلب العلم، زي الامام ابن المنذر رحمه الله. بنقول العلماء كتروا بعد زمان الصحابة، لكن ظلوا محصورين معروفين، ظل في ناس عارفين ده سيدنا عبد الله بن مسعود كان في البلد دي خلف من التلاميذ من العلماء فلان وفلان وفلان، وفي البلدة الفلانية خلف من العلماء فلان، وفلان خلف فلان، وده كانت حاجة معروفة جدا. يعني يمكن لحد فترة يعني قريبة جدا الكتب بتاعت الطبقات بتاعت العلماء يقول لك طبقات الشافعية، عارف كل بلد من البلاد مين فيها كان شافعي وصل الى درجة الاجتهاد، بل عارف مين اعلم من مين، يقول لك وفلان من تلاميذ الشافعي، وفلان من تلاميذ الا انه فاقه، وفلان لو شاء ان يعمل لنفسه مذهبا خاصا لعمل، وفلان كان دونه في الفضل رغم انه شيء. يقول لك الامام الخطابي كان من فقهاء الشافعية، تلميذه البيهقي، يعني الامام البيهقي. يقول لك لا مش تلميذ الامام بهاقي، شيخ الامام بهاقي اسمه ايه، المهم يعني يقول لك فلان فلاني ده شيخ البيهقي، وكان اماما جليلا وبحرا في علوم الشافعية، ومع ذلك فتلميذه البيهقي افضل منه واعلى قدرا. هو الامام الخطابي، الامام الخطابي شيخ البيهقي. يقول لك وتلميذه البيهقي افضل منه واعلى قدرا. ده مش عارف بس الشافعية اللي موجودين في البلد الفلانية، والشافعية اللي مش عارف الشافعية الموجودين في كل بلد، لا وعارف مين فيهم وصل للاجتهاد، وعارف مين فيهم اللي ممكن يعمل لنفسه مذهب، ما اكتفاش ان ده عالم وليه مصنفات وده عالم وليه مصنفات. بص فبنقول ان بعد عصر الصحابة لو ادعى رجل الاجماع، لو واحد ادعى الاجماع، فإن ننظر في حاله، إذا كان عالما مجتهدا يبقى عشان نقبل منه الإجماع هنشترط فيه شروط، إن هو يكون أول حاجة عالم مجتهد خبير بعلماء الأمصار، وأقوالهم الأمصار ألف لام ألف ميم صاد ألف ره، الأمصار جمع مصر البلاد يعني، واختلافهم. ثالث حاجة مشهور بالرحلة في طلب العلم، ارتحل وسمع من الناس دولة، ممكن هو عارف ان مصر فيها خمس علماء لكن اللي قال له القول اللي قال له قول عن علماء مصر ده كان كذاب، ده كان اخطأ، فلازم يكون هو ارتحل وسمع، او لا يحدث الا عن من ارتحل وسمع من الثقات، فده اللي هيقبل منه الاجماع. ليه؟ مش صعبة، ابن المنذر منهم، ابن عبد البر منهم، القرطبي رغم ان هو من المتأخرين، ابن تيمية، كل دول متأخرين، ابن تيمية سنة 700 وشوية، مفروض سنة 728 يعني في القرن الثامن الهجري بعد زمن الصحابة سبع قرون، ومع ذلك مشهور بذلك. لا ينقل إجماع في مسألة. تعبتوا كفاية كده؟ هنكمل عشان نخلص الموضوع بس، عشان انا عارف ان انتوا فيصتوا يعني، بس هنجيب لكم الشيخ حمدي الاول. طفيت التليفون ده قدامكم ربع ساعة بعدين بطل اجماع خالص. انا كنت اشتغل معاك طبعاً الحبيب. يلا مش مشكلة. عديها المرة تسخين عشان اول مرة. بعد كده الصور مختلف فيها، صور الاجماع. الاجماع المستند الى غير نص، اجماع دليل الفقهاء فيه ما كانش نصح لنا، عشان يبقى اجماع قطعي لازم كل فقيه بيقول رأيه يبقى معاه نص في المسألة. طب لو كل فقيه قال رأيه ما كانش معاه نص، اجتهدوا وكان فيهم فقهاء معهمش نص، ده اجماع مختلف فيه، اللي هو بيقول المجتمع بتاعه النص اللي بيبنى عليه الاجماع ده اسمه مستند الاجماع، دليل الاجماع ده بيسموه مستند الاجماع. لو في عالم مستنده في الاجماع كان حاجة غير النص، قياس، مصلحة مرسلة، استصحاب، استحسان، قياس ليس جليا، قياس بانواعه بقى عموما، ده يبقى اجماع ولا ميبقاش اجماع؟ نقول الصحيح انه يكون اجماع، لانه مع وجود نص او عدم وجود نص اجتمعت عليه الامة، فهيبقى اجتماعهم اما ان يكون اجتماع على حق او على ضلالة، بدام اجتمعوا يبقى ده لا يحتمل الا انه ايه؟ حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب لي الا تجتمع امتي على ضلالة. فجوم ناس الفريق اللي هو قال لا ده ما يصحش، ده لازم في دليل من كتاب والسنة، قال لك لو قلنا بصحة الاجماع بغير مستند من الكتاب والسنة يبقى احنا كده كاننا بنقول ان الله قد فرط في شيء، قد فرط من الكتاب في شيء. الله سبحانه وتعالى جعل كتابه هدى، جعل كتابه نور، جعل قال هو ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلو هو الاجماع اللي جدل لنا على الحق والقرآن والسنة ما دلوناش على الحق ده، يبقى معنى كده ان احنا بنقول ان القرآن الله فرط فيه في شيء. الكلام ده مردود من وجوه. اول وجه ان الاجماع مما دلنا عليه القرآن، الاجماع مما دلنا عليه القرآن. ثاني حاجة ان لا يلزم عدم وجود نص، بل ربما وجد نص ولم يعبر عنه الفقهاء. فزي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيمية، زي ما ابن حزم وتابع شيخ الاسلام ابن تيمية، ان الاجماع كاشف عن نص. الاجماع ليس نصا ولا يبطله عدم وجود النص، بل الاجماع كاشف عن النص، عرفناه او لم نعرفه. مادام في اجماع في مسألة يبقى اكيد فيها نص، اكيد فيها حكم شرعي، اكيد فيها آية او حديث، سواء عرفناه ولا ما عرفناهوش. احيانا بتكون ادلة المسألة خفية في القرآن والسنة لا يفطن اليها الا الفقهاء. يعني مثلا نقول ايه دليل جواز الجعالة، ايه دليل جواز ان احنا نعمل مسابقة واديكوا عليها جائزة، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. طب انت بقى كراجل فقيه هتفتكر ان في حكم شرعي موجود في الاية؟ ايه الدليل قبل نزول الاية القضية بقتل اسر بدر، بقتل اسر بدر، ما كان نبيا ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. قبل نزول الاية دي كان الحكم الشرعي ان الاسرى يقتلوا ولا ما يقتلوش في بدر؟ ايه الدليل على ان هو كان يجب ان الاسرى يقتلوا؟ في خلاف؟ لا ما كانش في خلاف. كان في خلاف زي هو كرامر، لكن هو بعد كده الاية وضحت ان هو كان الحكم الحقيقي الصحيح ان هو يقتلوا. ايه الدليل اللي كان موجود في القرآن والسنة على ان هم كان يجب ان يقتل الاسرى؟ اتفضل يا شيخ. دي نزلت بعدها بكتير. لا دي برضو نزلت بعدها بعد بدر بكتير جدا. ده سورة محمد، سورة القتال. النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأسرى قال لسيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كل واحد منهم قال رأيه وما عرفش يقول إيه دليله على الرأي ده. هو في دليل بس هو مش عارفه، هو اجتهد لكن مش عارف كان إيه دليله في الاجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لكل واحد منهم دليله، قال إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم إذ قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. طب ده دليل على عدم قتل الأسرى؟ النبي جعله دليل على ان هو لا يقتل الاسرى. وان مثلك يا عمر كمثل نوح اذ قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. ده دليل على قتل الاسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعله دليل على قتل الاسرى. فنقول احيانا يبقى الدليل خفي للغايه لا ينتبه اليه الفقيه. ماشي. فنقول الاجماع كاشف عن وجود نص. الصوره اللي بعد كده بصور الاجماع مختلف فيه. لا مش معروف النص بتاعه. وبعد كده العلماء اجتهدوا في استخراج نصوص كتيرة، بعضهم قال لا ده كان مستند المصلحة المرسلة. هو كان مستنده اللي اجمع بيه او اللي افتى بيه الصحابة كان المصلحة المرسلة، لكن بقى الاجماع بعد كده كاشف عن وجود نص. ايه هو النص ده؟ اختلف العلماء في تعيينه. لكن الدليل اللي استدلوا به على جمع القرآن كان هو المصلحة المرسلة، القراء قتلوا ان القرآن يوشك ان يذهبوا. الصورة اللي بعد كده الاجماع الذي خالفه بعض المجتهدين في العصر. احنا قلنا شرط الاجماع القطعي ان العصر ينقضي، ان العلماء اللي موجودين في الفتوى بالحكم يموتوا. نعم، هو ايه حدود العصر؟ هو ده اصل حياة العلماء دول، ان المجتهدين دول يموتوا بدون ما يرجع واحد منهم عن قوله، ده حدود العصر اللي هم فيه. لو واحد من علماء رجع عن قوله قبل ما يموت، اللي هم بيقولوها انقضى العصر، وجود الخلاف قبل انقضاء العصر، وجود الخلاف قبل موت جميع العلماء اللي اجمعوا على الحكم، هل ده يبقى اجماع ولا مش اجماع؟ يعني اجتمع الفقهاء وقالوا حكم المسألة دي حرام، بعدها بشهرين بسنتين بمدة طلع واحد من العلماء دول قال لهم لا انا ارجع عن قولي بان هي حرام، حكم المسألة دي ان هي حلال، ده كده اجماع قطعي ولا ظني؟ اجماع متفق عليه ولا مختلف فيه؟ مختلف فيه، لان واحد من العلماء رجع عن قوله بعد كده. الصحيح ان ده اجماع ولا مش اجماع؟ الصحيح بقى الراجح ان ده اجماع ولا ليس اجماعا؟ الصحيح ان هذا اجماع. ليه؟ لان نقول الحق كان مع العالم اللي راجع ده، يا اما قبل ما يرجع يا اما بعد ما ايه، بعد ما رجع. هو الاول كان بيقول زي ما بقيت العلماء بيقولوا، وبعد كده يقول عكسه، الحق يا اما في قوله بعد ما رجع يا اما في قوله قبل الايه، قبل الرجوع. لو قلنا ان الحق في قوله بعد الرجوع، يبقى مقتضى ذلك ان جت لحظه، جاء على الامه بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم لحظه كان جميع المجتهدين بيقولوا كلام باطل، وان هو بعديها بزمن رجع العالم دوت الى الحق، يبقى جعل الامه زمن خاف فيه الحق، لم يظهر فيه الحق، يبقى اجتمعت امه النبي صلى الله عليه وسلم ليوم للحظه لنص ساعه اجتمع على ضلاله، وده خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، يبقى الراجح ان ايه؟ مش باب التمثيل دلوقتي، لو حبينا نمثل هيبقى في امثله كتيره، لكن مش وقت التمثيل ده. المثل اللي انت بتقوله خطأ، لان ده ما كانش اتفاق، ده كان اكراه، والعلماء اللي افضوا بان القرآن مخلوق دول كانوا مكرهين. زي واحد كان عامل كتاب في جواز الضرائب، ان الضرائب جائزة يعني، فمن ضمن الادلة اللي بيستدل بيها ان الظاهر بيبرس جمع الفقهاء من جميع البلاد وقال لهم افتولي بان انا يجب وان انا يجوز لي ان انا اخذ ضرائب من الناس علشان خاطر اقاتل الصليبيين، فجميع الفقهاء افتوه الا الامام النووي، فقال لك الامام النووي بس هو اللي خالفهم، وده يبقى من الاجماع، لم يخالف الا واحد، ده ناخدها دي من صور الاجماع. ده كلام عبط، ده دول فقهاء اما علماء سوء او علماء خايفين من السلطه، ده بيقول لهم قولوا يا اما هيحصل فيكم زي النووي، اللي هيخالف هيتكرش بره البلد. ده مش اتفاق المجتهدين، ده اكراه المجتهدين. دي حاجة اسمها عزيمة الإمام، ودي بيبقى لها شروط، عشان فلوس الزكاة ما كفتش، إن مصادر الدولة الإسلامية ما كفتش، دي اسمها عزيمة الإمام، وديت عليها أدلة صحيحة، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أخذ التمر، كانت واحدة جاية بتمر لأقربائها، فالنبي أخذه منها ودعا الصحابة ليأكلوا منه، ده مالها، مال الجارية أو مال أهلها، ومع ذلك أخذوا منها النبي صلى الله عليه وسلم. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا جميع الصحابه ان هم يروحوا ياكلوا من الوليمه بتاعته ومن الاكل بتاع سيدنا جابر بن عبد الله، رغم ان سيدنا جابر قال له تيجي انت ومعاك نفر او اثنين من اصحابك. بس دي بتبقى حاله معينه لها شروط، مش على الاطلاق. هو حتى الامام النووي في الواقعه ديت قال له وفر لي الشروط ديت وانا افتيك بجواز الضرائب. الحاله دي الموضوع عارف او اثنين او ثلاثه، لا دي غير رجوع، دي غير بتاع التربية، ده لو رجع، لو رجعوا كلهم مش هتفرق كده كده. اجماع ما كلام الاولاني ده كان اجماع، ده كان اجماع. هو لو افترض ان عقد اجماع على خلاف الاجماع الاول، وده مستحيل طبعا، بس لو فرض لكان الاجماع الثاني منسوخ بالاجماع الاول، رغم الاجماع الاول سابق، لكن الاجماع السابق هينسخ اللحن، لانه ده حق اكيد، بعد كده ده حق ولا باطل، فهيبقى ده باطل، ده غير متصور، لكن دي مسألة نظرية بيفترضها الفقهاء. هي جميع نصوص الشرع اللاحق ينسخ السابق إلا في الإجماع، السابق هو اللي ينسخ اللاحق، هو اللي يمنع في الصف الحالة صحيح اللاحق. الصورة اللي بعد كده قلنا الراجح ان هي اجماع. طب احيانا بعد الاجماع الموجود في السابق كان في عصر المسلمين ظهر تقصير المستدعي الاجماع، طبعا ده اصلاح الاجماع حتى لو واحد، حتى لو واحد الواحد ده يخليه اجماع ظني بدل ما كان اجماع قطعي، لكن هو صحيح انه هيفضل اجماع برضه. الاجماع اللي بعد كده مختلف فيه، الاجماع الذي خالفه واحد او اثنين من المجتهدين، الاجماع اللي خلفه مجتهد او مجتهد واحد او اثنين من العلماء، بعض اهل العلم قال مخالفة الواحد تقدح في الاجماع، ده قول كتير من الائمة زي الامام النووي زي الامام ابن حزم، قول كثير من الائمة مخالفة الواحد تقدح في الاجماع، يبقى لو واحد بس خالف ما يبقاش اجماع. وبعض اهل العلم فريق اخر العلم قال لا، ده مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الاجماع، يعني فقول الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين، فقال لك لو الجميع دول خالف واحد لو خالف اثنين، فبعض اهل العلم قال ان ده اجماع وبعضهم قال ده اجماع في حاجة شحن جدا. لو خالف واحد او اثنين الصحيح ان هذا يكون اجماعا، مخالفة الواحد والاثنين الصحيح ان هي لا تقدح في الاجماع، وده مذهب الامام ابن المنذر على فكرة، هنلاقيه اجماعات بينقلها ولو خالف فيه فلان وفلان. طب ازاي خالف فيه هو اجماع، هو عنده ان مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الاجماع، صدق مش في قول الاكثرية، لو المخالف واحد او اثنين، لو ثلاثة الصحيح انه مش هيبقى اجماع. طب لو واحد او اثنين خلفه مش هيبقى اجماع، لو ثلاثة خلفه هيبقى لو واحد او اثنين خلفه هيبقى اجماع، لو ثلاثة خلفه مش هيبقى اجماع. طب ليه جبنا اشمعنا واحد واثنين والثلاثة قلنا هيبقى ليه يعني اشمعنا؟ لا مش اول الكفر، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق، فده يقتضي ان اللي معاه الحق لازم يكونوا على الاقل طائفة، اقل الطائفة ثلاثة، الطائفة دي جمع اقلها ثلاثة. يبقى لو قالوا مجتهد او اثنين وليس لهم ثالث، الصحيح ان هذا قول خطأ. ليه؟ لان قائله ليس طائفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق، حتى لو القول ده انتشر بعد ذلك واشتهر. الصورة اللي بعد كده، هاي الموضوع ده مش هيخلص صدقني. الصورة اللي بعد كده قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف، هل ده اجماع ولا لا؟ وده الحنابلة واحد القولين عند الشافعية ان هذا اجماع، والإمام ابن حزم يقول ان ده اكثر من ينقل الاجماع ينقل هذا النوع، ان صحابي لا يعلم له مخالف. الصحيح بقى ان الصحابي اللي يقول قول ولا يعلم له مخالف ده اجماع ولا لا؟ فصل شيخ الاسلام رحمه الله فقال ان قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف حاجة من اثنين، اما قول اشتهر او كان مظنة الاشتهار، كان يقول يوم جمعة او في ملأ من الناس او تحمل به الفتوى عنه فتشتهر في التابعين، فده مظنة الاشتهار. فشيخ الإسلام تيمية بيقول قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. إذا كان مشتهر، إذا كان اشتهر بين الصحابة أو مظنة الاشتهار، أو مظنة الاشتهار، قلنا اللي معاه تليفون محمول يقفله بعد إذنكم، اللي معاه تليفون محمول محدش يحضر الدرس والتليفون بتاعه شغال، اللي يحضر الدرس والتليفون بتاعه شغال هنخلص له الرصيد بتاعه، هنحول الرصيد بتاعه لحساب الشيخ محمد مصطفى. مظنة الاشتهار يعني مش عارفين هو اشتهر ولا لا، لكن قالوا في احوال يشتهر فيها، زي ان هو يقوله في خطبة جمعة، او زي ان هو ان يلاقي التابعين ينقلوا عنه القول ده، كتير من التابعين ينقلوا عنه القول ده، فده كده مظنة طبعا. مظنة الاشتهار، مظنة الاشتهار بين الصحابة، بين الصحابة ده اشتهار، لكن اخدوا بعد كده هو بنقول القول هيقوله الصحابي ولا ينكر عليه الصحابة، ده موافقا من الصحابة، ده كده عشان كده اعتبروه اجماع، قول اشتهر ولا ينكر على الصحابة، لكنه بيقول الصحابة موافقين عليه، الصحابة متفقين على هذا القول ماشي. فاحنا بنقول طب ما هو جاي الصحابة ما عرفوش، فهنقول ما هو لو كان مشهور او يظن به انه مشهور يبقى ده اجماع. اما ان لم يعلم شهرته ايه؟ ده يبقى اجماع على الصحيحة، الراجح ان هو اجماع. اما اذا لم يعلم شهرته ولم يكن مظنة الاشتهار فالراجح انه ليس اجماع. الصورة اللي بعد كده اتفضل. سامع الصحابي صحابي، وهو اصلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتورعون عن الفتية، مش اي واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي، ده اللي مشهور عنهم الفتية من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلة، لأن ابن القيم ذكرهم في علام الموقعين فلان وفلان وفلان دول فقهاء الصحابة اللي حملت عنهم الفتية، اما غير كده من الصحابة لا تجد فتية لاحد من الصحابة، الصحابة كانوا اكثر الناس تورعا عن الفتية، كانوا حتى الفقهاء منهم كان يحل الفتية الى بعضهم، فمش هتجد واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحمل عنه الفتية وهو لم يكن ملاصقا للنبي صلى الله عليه وسلم، الا ان هو يلاصق اصحاب النبي ويحمل كلام النبي عنهم زي سيدنا عبد الله بن عباس مثلا. الصورة اللي بعد كده المختلف فيها قول الجمهور، هل قول الجمهور اجماع؟ بعض اهل العلم قال ان قول الجمهور اجماع، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الاعظم، والصحيح ان هذا ليس اجماعا، لان ليس معنى كان يسلم عليكم بالسواد الاعظم في احكام الفقه او في الاحكام الشرعية، انما عليكم بالسواد الاعظم لا تخرجوا عن السواد الاعظم، ده في ملاصقة الابدان، وإلا فقد خالف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السواد الاعظم، زي ما خالف سيدنا عثمان رضي الله عنه والسيدة عائشة في مسألة اتمام الصلاة. مقصود به لزوم الابدان ليس لزوم المنهج والطريقة. انا كده مش فاكر في صور تانية ولا لا، فنكتفي بهذا القدر. هو لا في صور تانية على فكرة افتكرتها، بس خليها مرة تانية، عشان لو قلت في صور تانية راجح فيها ان هي مش اجماع يعني، فنخليها ان شاء الله المرة الجاية نقول. نقول لكم دلوقتي عشان ما نفهمش من غير تفصيل، والمره الجايه لو عايزين شرح اتفاق الخلفاء الراشدين اربعه هل هو اجماع ام لا، فاهم انه ليس اجماعا. اتفاق ابو بكر وعمر هل هو اجماع، صحيح انه ليس اجماعا. اتفاق آل البيت هل هو اجماع، الصحيح انه اجماع. اجماع اهل المدينة هل هو اجماع، الصحيح انه ليس اجماع. اجماع اهل الكوفة، الصحيح انه ليس اجماع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ده يبقى خلاف مش قطعي، يبقى قصدي اجماع مش قطعي، يبقى اللي هيخالفه هيبقى مش مخالف الحجة قطعية. ايه صحيح انه ليس اجماعا، انه حجة ليس اجماعا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.